إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المرء يسير إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا كي ينال مرضاته ومحبته سبحانه وتعالى، فإذا نال هذه المنزلة ونال هذه المنزلة العظيمة وفق بتوفيق الله سبحانه وتعالى في دنياه وأخراه. وإن قوما ادعوا محبة الله سبحانه وتعالى فابتلاهم الله بآية المحنة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبين الله سبحانه وتعالى أن المرء الذي يدعي محبة الله سبحانه وتعالى ولا يخطو على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في المحبة، ليس بصادق فيها. ولو كان صادقا في هذه المحبة لارتسم نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سبيله ومنهجه وصراطه حتى يأتي على سبيله وصراطه ومنهاجه يوم القيامة. فقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال: هذا سبيل الله، هذا صراط الله. وخط على جنبتي هذا الصراط خطوطا متعرجة، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فمن سلك سبيل الله صار على صراطه، صار على منهاجه، وفق في الدنيا والآخرة، وهو ناج بعون الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما من ابتعد عن الصراط المستقيم، صراط الله رب العالمين، فإنه يتبع شياطين الإنس والجن. ولذلك فرض الله على كل مسلم أن يدعو ربه في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهديه ربه إلى الصراط المستقيم. فقال تعالى في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا تأمل المسلم هذا الدعاء الذي يدعو به ربه 17 مرة في كل يوم وليلة، واستجاب الله سبحانه وتعالى منك مرة وهداك إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان هذا العبد من الموفقين في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، لأنه سار على سبيل الله، سار على منهاج الله، سار على صراط الله المستقيم. وأما من حاد عن هذا الصراط وابتعد عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوفق إلى ما فيه صلاحه في الدنيا أو في البرزخ أو يوم القيامة، لأنه خالف صراط الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن العبد كي ينال محبة الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أولا أن يصلح قلبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب من المهم بمكان لكل مسلم. ينبغي على العبد أن ينظر أوامر الله سبحانه وتعالى وما أمره به فيأتمر به، وينظر إلى أوامر نواهي الله سبحانه وتعالى وما نهاه عنه فينتهي عنه، حتى يكون مسلما صادقا محبا لله سبحانه وتعالى متبعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يحب الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يسير بجناحين، فالمحبة قائد تدفع العبد إلى ما فيه صلاحه، والجناحان هم الخوف والرجاء. فيرجو الله سبحانه وتعالى هذا العبد ويرجو ثوابه ويرجو مغفرته فيعمل الأعمال الصالحة، ويخاف عذاب الله تعالى ويخاف جحيمه ويخاف عذابه فينتهي عما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى في أول ثلاث آيات من الفاتحة، فإن الله تعالى قال في كتابه: الحمد لله رب العالمين ولكونه ربا للعالمين. فإن المسلم الصادق يحب الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلقه ورزقه ودبر أمره وأجرى شؤونه أجمع، ثم بعد ذلك يرجو الله تعالى ويرجو رحمته، فقال تعالى: الرحمن الرحيم. فنرجو رحمة الله ونرجو مغفرة الله ونرجو ثواب الله، ثم بعد ذلك نخاف من عقاب الله وعذابه، لأنه مالك يوم الدين. فمالك يوم الدين يخوفك أن تقع في المعصية والذنب، لأنه مالك لهذا الأمر وحده، والمالك لهذا اليوم هو الذي يجري ثوابه على المطيع ويجري عقابه على العاصي المذنب. فمحبة الله سبحانه وتعالى ينبغي على المحب أن يسير بجناحين: جناح الرجاء وجناح الخوف، فيرجو ما عند الله تعالى من الثواب والحسنات فيعمل الأعمال الصالحة، ويخاف عقاب الله تعالى وعذابه فينتهي عن المحرمات والزواجر. واعلم يا عبد الله بأن هذه هي صفة أنبياء الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى قال عن زكريا وزوجه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فيسارع أنبياء الله تعالى والمؤمنون الصادقون إلى فعل الخيرات والطاعات رجاء فيما عند الله تعالى من الثواب والحسنات، وخوفا على أنفسهم من العقاب والعذاب الأليم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن العبد كي ينال محبة الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يأتي بالأسباب الشرعية التي تؤهله لتلك المنزلة. وجماع تلك الأسباب أن تأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، وتتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنتهي عما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما تفصيل ذلك فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 10 أسباب لنيل محبة الله سبحانه وتعالى، حتى يتحصل المسلم على محبة الله ينبغي عليه أن يتوفر فيه بعض تلك الأسباب. فأولها قراءة كتاب الله تعالى تفهما وتدبرا وعملا، لأن من أحب أحدا من البشر، ولله تعالى المثل الأعلى، أحب أن يقول بكلامه ويقرأ كلامه. الله تعالى أنزل كتابه كي يتدبره الناس وكي يعملوا به وكي يتلونه حق تلاوته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى عن عباد الله المؤمنين وأن أتلو القرآن، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتاب الله تعالى. فإذا أردت أن يحبك الله فاقرأ كلامه حتى يحبك الله سبحانه وتعالى. وأما السبب الثاني فالإتيان بالفرائض ثم بعد ذلك النوافل، فإن الله قال في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أتيت بالسنن والنوافل التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبك الله تعالى. والثالث دوام ذكره على كل حال، فمن أدام ذكر الله تعالى في السراء وفي الضراء، فإن الله تعالى يقول في الحديث الإلهي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وكذلك من الأسباب مطالعة العبد لأسماء الله تعالى وصفاته، فإن من طالع أسماء الله وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. فتنظر إلى اسمه الرحيم، إلى اسمه الغفور، إلى اسمه الرزاق، إلى اسمه الكريم، وتنظر إلى كل تلك الأسماء والصفات، وأنه سبحانه وتعالى هو المنجي لعباده من المهلكات، فإنك تحب ربك سبحانه وتعالى لا محالة. وكذلك من الأسباب مشاهدة إحسانه وإنعامه وآلائه على العباد في السراء وفي الضراء، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي ينعم على عباده في كل حال. وكذلك من الأسباب أن تخلو بربك سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل وقت التنزل الإلهي، فإن الله تعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. وكذلك من الأسباب مجالسة الصادقين المحبين لله تعالى، لا الكاذبين الذين يدعون محبة الله ويخالفون نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مجالسة أولئك تجعل العبد يتذكر الله سبحانه وتعالى فيأتي بالطاعات والعبادات. وكذلك من الأسباب أن تبعد عن قلبك كل ما يحول بين قلبك وبين الله تعالى، فالمعصية تبعد قلبك عن الله، والذنب يبعد قلبك عن ربك. فباعد بين هذه الأمور وبين قلبك حتى يصفو قلبك لمحبة الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأسباب أن تجمع قلبك على ربك سبحانه وتعالى، فتفرغ قلبك من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فالمحبة أن تهب نفسك لمن تحب، وكونك تحب الله سبحانه وتعالى تأتي بمراضيه وتنتهي عن مساخطه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.